في ساحة المحراب راق الحديث وطار والروح سابحة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم أما بعد، بعد الصلاة على النبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم، فإن موضوع هذه الحلقات كما ذكرنا آنفا بعنوان رسائل من فقه الواقع، وتكلمنا في المرة الفائتة عن معنى الرسالة في الفقه الإسلامي ومعناها وما تحتويها، وتكلمنا أيضا عن معنى كلمة فقه الواقع وكيف نربط ما بين الأحكام الشرعية وفقه الواقع. وإن شاء الله سوف يكون عندك منوال هذه الحلقات أو هذا البرنامج على هذه الطريقة: ربط الدنيا بالدين وربط الواجب بالواقع، لأنه حدث نفرة كبيرة الآن ما بين الواقع والواجب. أن بعض إخواننا المشايخ أو بعض علماء بعض يعني من علمائنا الأفاضل يعني يذكرون بعض المسائل أو بعض الأحكام الشرعية يعني يعذر جدا تطبيقها على الأرض الواقع، يكون من المتعذر جدا، فحينئذ يدخل الناس بعد ذلك في مسألة من الحيرة والبلبلة، ماذا يفعلون وكيف يتصرفون؟ فحينئذ يبقى أقول لك، ولذلك أخرجنا بهذا البرنامج على الناس حتى يكون إن شاء الله بإذن الرحمن يعني نواة لهذا الطرح المتميز إن شاء الله بإذن الرحمن. فنقول بإذن الرحمن يجب قبل أن نبدأ في موضوع حلقة اليوم، يجب أن نفرق بين أمرين: ما بين الواجب اللي هو الحكم الشرعي وما بين الواقع. نحن لا نريد أن نضرب بين الواقع وما بين الواجب حاجزا أو فراقا بائنا، لا، إحنا نريد أن نمازج بينهم حتى يستطيع المسلم في حياته اليومية وفي حياته المعيشية أن يطبق ما يستطيع. ولذلك يبقى الإمام ابن القيم رحمة الله عليه له كلمات رائقة في هذا الباب، فمثلا يقول: الواجب شيء، الواجب يعني الأحكام الشرعية، الواجب شيء والواقع شيء آخر، والفقيه من يطبق ما بين الواجب والواقع وينفذ الواجب على حسب استطاعته، لا من يلقي العداوة، وده أهم شيء، لا من يلقي العداوة بين الواجب والواقع. لماذا يا ابن القيم؟ يستكمل الإمام ابن القيم رحمه الله كلامه قائلا: لأن لكل زمان حكم. يبقى كل زمان له حكم. ثم قال مقولة رائعة تخط بماء الذهب، فماذا قال يا إخوان؟ يقول: الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم. يعني هذا الكلام؟ الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم، نعم، يعني أنا وأنت أشبه بهذا الزمان الذي نعيش فيه أكثر من الشبه الذي نأخذه من أبينا أو من أمنا أو من آبائنا وأمهاتنا، كيف ذلك؟ ولذلك يعني حينما ذهب رجل إلى علي بن أبي طالب يعني من السفهاء يقول له: ما بال الناس في عهد، أو ما بال الخلافة في عهد أبي بكر وعمر، الناس اتفقوا وفتحت الأمصار والبلاد، وفي عهدك اختلفوا وصارت وسالت الدماء ووقعت الأشلاء. فماذا كان الجواب الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه؟ قال: نعم، لأن أبا بكر وعمر كان خليفة على مثلي، أما أنا فخليفة على مثلك. إذن العيب ليس في الزمان، ولكن الناس هم أشبه بزمانهم، أشبه بزمانهم. إحنا لو جينا نسأل أي إنسان في الشارع الآن: ما رأيك في هذا الزمان؟ هيقول: الزمان في غلاء وسيء والله المستعان، وكلمات بعضها لا تصح شرعا. هذا يجب أن يستوقف. أنت يا أيها المسلم المسؤول، أنت أشبه بهذا الزمان، أنت أسوأ من هذا الزمان إن قلت ذلك. ولكن حينما ننظر إلى عهد السلف الصالح على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نجد الأمور كانت مستقيمة والحياة طبيعية والتدين زائد. لماذا يا إخوان؟ لأن الناس كانت فطرة سليمة. فلذلك لا نستطيع أن نفصل ما بين الناس وما بين الزمن، الناس أشبه بالزمن الناس. وهذه يعني مقولة جيدة لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. فنحن نقول نريد في هذا البرنامج أن نوافق ونزاوج إن صح التعبير ما بين الواقع والواجب، نقول للناس أحكام يستطيع أن يطبقوه. بمعنى إيه يعني؟ لأن في أحكام الآن متعذرة التطبيق. فمثلا يعني ابن القيم يقول مثلا، يذكر أمثلة فيقول: فمثلا لو عم الفسوق وطم في البلاد، لو كثر الفساد وكثر الفسوق، فلو منعت إمامة الفساق وشهاداتهم وأحكامهم وولاياتهم لتولد على ذلك مفاسد عظيمة، لا عطلت الحدود وعطلت الحقوق ولا فسد النظام. مثلا كان بعض العلماء قديما يقول: حالق اللحية فاسق، حلق اللحية فاصل، بمعنى ترد شهادته. الآن لو أخذنا بهذا الحكم، لو أخذنا بهذا الحكم بين الناس، طيب جميع أغلب الشهود الآن في المحاكم هم عبارة عن ماذا يا جماعة؟ هم عبارة عن ناس بلا لحية. كذلك يبقى أقول لك الولاية مثلا في ولاية النكاح، على قول من يشترط العدالة في ولاية النكاح كما هو عند الحنابلة وغيرهم يشترطون العدالة، إذن هذا فسق، يعني ما يجوز للرجل الحلق أن يزوج ابنته حينئذ. يعني إذن هناك أحكام يا جماعة، ونهيك طبعا عن بعضهم في الولاية سواء كانت ولاية على مال يتيم أو وقف أو ما شبه ذلك. إذا لو أخذنا بهذا الحكم في هذا العصر لتعطلت الحدود ولا عطلت الحقوق ولا فسد النظام. يبقى إذن إحنا نقول إيه؟ إحنا إذن نقول المصلحة المترتبة على تعطيل هذا الحكم أولى من المصلحة المترتبة على العمل بهذا الحكم. يبقى إذن المصلحة تكون في ماذا؟ يبقى إذن المصلحة تكون في إرجاء هذا الحكم، لا نقول مثلا إلغاء، لا نقول مثلا إرجاء، لأنه لا يصلح في هذا العهد. وأيضا يعني إذا قلنا مثلا إن هو الإنسان حالق اللحية مثلا فاسق كما يقول بعض الفقهاء، هتبقى إشكالية. أنت عندك أحيانا فيه قاضي حالق اللحية، ماذا نقول فيه؟ هل نبطل أحكامه الشرعية؟ نبطل ولاياته؟ مثلا إنسان يتقدم الإمامة في الصلاة، نبطل صلاته على قول من يشترط العدالة، وإن كان مذهب أهل السنة والجماعة عدم اشتراط العدالة، بل اعتبرها شيخ الإسلام ابن تيمية من محاسن الدين ومن محاسن المنهج السلفي، اللي هو أن الله عز وجل أباح لنا الصلاة خلف كل بر وفاجر، طبعا في ظروف وأحوال معينة. إذن في أحوال ما نستطيع أن نطبق فيها بعض الأحكام الشرعية، مثلا قالوا، ودي مسألة مهمة جدا يا إخوان، على الحاكم اللي هو طبعا انتخابات الرئاسة الآن جاية في إن شاء الله في المستقبل، أكثر أو أغلب اتفاق أهل العلم على أنه يشترط في الإمام أن يكون مجتهدا. يعني الإمام لابد أن يكون مجتهد. يعني كلمة مجتهد في اللغة يا جماعة أو في الشرع، في لسان الشرع كلمة مجتهد يعني لابد أن يكون عارفا بالسنة، عارفا بالقرآن، لابد أن يكون ملما باللغة، ملما بالناس والمنسوخ، ملما بهذه الأحكام. يعني ده إحنا تكلمنا على مين؟ على الرئيس. الرئيس أمال العالم إيه؟ لا. ولذلك إحنا نقول الرئيس يعني عند منهج أهل السنة والجماعة باتفاقهم لابد أن يكون ملما بأحكام الشريعة الإسلامية، يكون مجتهد. طيب لو جبنا هذا الشرط الآن وطبقناه على أرض الواقع، هل يستقيم؟ لا، ما في. الآن إحنا ربما ما نجد من المشايخ يعني وصف مجتهد إلا النذر اليسير على مستوى العالم الإسلامي، من نذر يسير جدا، قد في بعض الأقطار الإسلامية تخلو من مجتهد، فما بالك الآن تشترطها في الرئيس؟ يعني هذا كلام حينئذ. وهذا يجب أن نفرق ما بين الولاية أو الرئاسة في الدول الإسلامية والرئاسة في الدول الغربية أو الكفرية كمثلا أمريكا. الرئيس عندنا كم له كم وظيفة يا إخوان؟ مثلا الرئيس في الدولة الإسلامية له وظيفتان، له وظيفتان. الوظيفة الأولى ما هي؟ الوظيفة الأولى الحفاظ على الدين، الحفاظ على الدين بإقامة الشريعة، وأيضا الحفاظ على الحوزة والبيضة والشأفة، لابد أن يحافظ على هذا الدين لأن هذا هو الموروث. طيب الوظيفة الثانية للرئيس، الوظيفة الثانية لابد أن يكون يعني ملما بأمور الدنيا، يعني يعرف كيفية السياسة في الأمور الدنيوية، ها يحقق الرخاء، يحقق الاقتصاد، يحقق في الأمور الثقافية، في الأمور هذه كلها. إذن نعم تفضلي يا أخت صاحر، بارك الله فيك. تفضلي، بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت انا عايز اسالك سؤال بس. اي تفضلي، بارك الله فيك. انا دلوقتي بقالي سنه ونص عند اهلي. سنه ونص عند الاهل؟ ايه، عند اهلك؟ نعم. وعايز لو انا اطلعت دلوقتي ينفع ان انا اتجوز على طول ولا لازم اكمل العده؟ طيب باذن الرحمن، باذن الرحمن. اي تفضل الحاجة فيكتوريا أو الأخت. انقطع الاتصال. طيب نكمل إن شاء الله ونجاوب على سؤال الأخت سحر، لأنه من الأسئلة معروفة بالدين، يعني معروفة جدا، فلكن نرجئه إلى نهاية الحلقة. يعني نقول إن مهمة الرئيس الجمهورية في الدول الإسلامية يا جماعة تختلف عن مهمة الرئيس الجمهورية في دول الغرب الكافر. يبقى احنا وظيفة الرئيس له كم وظيفة يا جماعة؟ لابد أن نعي هذه الأشياء، لأن احنا الآن داخلين على ما يسمى بانتخابات الرئاسة. انتخابات الرئاسة الآن أنت مضطر لأنك تختار ما بين بعض المرشحين، فماذا سيكون قول؟ لابد أن تعرف. يبقى أقول لك كيف، يبقى أقول لك كيف تنتقي من هؤلاء. فحينئذ يجب أن تعرف أن لولي الأمر أو للرئيس بوجه عام له وظيفتان، الوظيفة الأولى وظيفة دينية، الوظيفة الثانية وظيفة دنيوية. يعني إذن ولذلك واحد زي الإمام الماوردي رحمة الله عليه في كتابه النافع الماتع المسمى بالأحكام السلطانية طبعا، وأيضا أبو يعلى الفراء له كتاب أيضا باسم الأحكام السلطانية، وحصل فيه تضارب بين أهل العلم بشأن الكتابين. مهم ماذا يقول في تعريف الولاية اللي هو الرئاسة؟ يعني يقول الرئاسة هي خلافة النبوة. يعني هي خلافة النبوة في ماذا يا إخوة؟ في حراسة الدين وسياسة الدنيا. نعم الأخت فيكتوريا تفضلي بارك الله فيك. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عايزك حضرتك تشرح لنا الإمام أحمد بن حنبل كان ولد بسبب إن القرآن كلام الله كلام الله أم مخلوق؟ نعم. فحضرتك الناس كتير قوي تعرف إن الإمام أحمد ولد للنظرية دي بس أو الحكاية دي. نعم. بس ما يعرفوش هل القرآن كلام الله أم مخلوق؟ وإيه سبب إن هو مش مخلوق مش كلام إيه سبب إن هو كلام الله وإيه سبب إن هو مش مخلوق؟ يريد توضح للناس عشان الناس برضو تعرف دينها وتعرف حاجة مغيبة عنها ما تعرفهاش. لا هو يجب يا أختي فيكتوريا لابد أن نعتقد وندين أن القرآن كلام الله عز وجل. أيوة ما احنا عارف أهل السنة والجماعة يعني عشان ما يكون في شك ولا لبس هذا بداية يعني. أيوة حضرتك أنا عارفة أنا مذاكرة بس أنا أقول لك حضرتك يعني عايزك تشرحها للناس بإذن عشان يعرفوا يعني حضرتك يعني تقدم حاجة للناس بس عايزي في التوحيد يعني ويعرفون. أحسنت بإذن الرحمن. طيب نافع إن شاء الله بإذن الرحمن الله يحفظكم ويجزيكم خير. يا ريت نرجع الاتصالات يعني فترة حتى يعني يتضح المقال بالنسبة لما نتكلم عنه. فنتكلم الآن بالنسبة عن وظيفة الرئيس يا جماعة. قلنا وظيفة الرئيس كما قالها القدامى وهو أيضا هو قول المحدثين ما في حد يستطيع أن يخالف في ذلك، يبقى هي حراسة الدين وسياسة الدنيا. حراسة الدين وسياسة الدنيا. طيب أمال الرئيس في الدول الكفرية شغلته يا جماعة أو في الدول الأوروبية أو في أمريكا؟ شغلته بس سياسة الدنيا، مالوش دعوة بالدين، ماله دخل بشؤون الكنيسة مثلا أو بشؤون الأديرة، ماله شغل. هو الرجل يسيس أو يعني يفعل ما يجب عليه من ناحية الدنيوية، ماله دعوة بالأمور التعبدية. إذن في فرق كبير. يعني بعض الآن لو جلنا واحد شيخ يدخل في مسألة الانتخابات أو ترشح للرئاسة نقول له طيب على العين والرأس أنت تعلم ونحن مثلا نقول لك ونتفق معك أنك عندك يعني علم شرعي، ولكن تبقى المسألة الأخرى وإن كان هل هو يصل إلى درجة الاجتهاد المنصوص عليه أم لا، هذه تبقى مسألة أخرى. ونحن قلنا إن هذا الحكم لابد أن نرجئه. ليه؟ لأن إحنا الآن في فترة مو في فترة الاختيار، نحن في فترة الاضطرار. ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه يقول في فترة الاضطرار ليس هناك إلا الاستبار، يعني ما تستطيعش أنت تختار ما بين ربما الأقل مو بين الكمال، ويجب الإنسان ينتبه إلى ذلك. طيب نقول يا شيخ مثلا أنت دخلت، طيب ولكن هل يعلم عنك أنك ملم بالأمور السياسية؟ يعني أنت مثلا صاحب حنكة مش ضروري تكون خريج علوم اقتصادية والأمور هذا وعلوم سياسية، ما يشترط. النبي صلى الله عليه وسلم ولا مثلا أبو بكر ولا عمر خرجوا من هذه المدارس، لا ما يشترط. ولكن نحن نقول هل علم عنك مثلا أو اشتهر أنك من أهل اللي هو الحنكة في الدنيا اللي هو حسن التدبير وحسن السياسة وحسن الكياسة؟ لابد الإنسان يحكم على هذه الأشياء. ونيجي مثلا للأخ الثاني من مثلا من اتجاه ليبرالي او اتجاه علماني، نقول له طيب تعال انت ماذا تريد؟ هيقول لك انا عايز اجعلها زي امريكا. ما فيش كلام، انت عندك ناحيه دنيويه وانت دكتور وانت تحمل اوسمه وتحمل امور وشعارات كثيره. نعم معك، ولكن الجانب الدين يعني انت عايز تعيشني في رخاء ولكن في الجانب الديني تهتك وانحلال، ما تستقيم الحياه. يبقى في الاول مع الشيخ في المرحله الاولى ما يستقيم ايضا. لماذا؟ هو هيحافظ على الدين على العين والراس، ولكن ما نريد ان نفصل ما بين الدين والدنيا. الدين لا يقوم الا على الدنيا والدنيا لا تقوم الا على الدين. لابد ان هناك تلاحم وارتباط، تلاحم وارتباط. اما الاخر العلماني او الليبرالي لا، عايزها يجعلها دوله متهتكه ما لهاش دعوه بالامور العباده والامور ما في بس. نقول له طيب تعال ناخذك على رايك، احنا نريد ان نكون دوله غنيه، الكل مثلا دخله لا مش 700 ولا 1000 جنيه، دخله 1000 دولار، ما فيش كلام، نحن نريد ذلك. بس انا اسال جميع المشاهدين الان، انا وانت والجميع، من منا يرضى مثلا، من منا يرضى اللي هو يكون دخله مبلغ كبير ولكن امراته الله المستعان، بناته الله المستعان، من يرضى؟ ولذلك يعني اخبرني بعض الثقات ان في اخ فلسطيني هاجر الى امريكا، الأخ كان عنده محصلة شرعية وعمل هناك يعني إيه كإمام وخطيب في مساجد نيويورك. طيب ماذا حدث؟ طيب في اتصال، عفوا طيب تفضل. شيخ معلش انا اسفه انا بكلم حته تاني. لا اتفضل ما فيش كلام. لا يخليك يا شيخ. هو دلوقتي الائمه بتوعنا يعني الامام الشيخ ابو الفضل الحويني والشيخ نعم. حسان والشيخ حسين يعقوب والشيخ بتوعنا والشيخ نعم. بتوعنا لو هم دلوقتي شايفين البلد واقعه وان نعم. مفيش رجل صالح يعني يبقى رئيس الجمهوريه نعم. وهم يمتنعوا عن ترشيح نفسهم لانقاذ الامه الاسلاميه البلد المسلمه نعم. ان هم ممنوعين مش عاوزين وبعدين هل ده يعتبر عليهم وزر ولا ملهمش وزر؟ عشان حضرتك محتاجين رجل مسلم يعرف الله يحكمنا يحكم البلد الاسلاميه. هل حضرتك ده عليهم وزر ولا لا؟ ولو عليهم وزر يا ريتك توجه لهم الدعوه دي وتقول لهم انتوا كده هتقسموا قدام الله وهتسالوا قدام الله ان كان قدامكم المجال وقدام قدامكم ان انتم كذب الناس المسلمين دول وتاخدوا ايديهم وانتم منحتوا ايديكم ورفعتوا ايديكم خوفا من ان فلان يتكلم حمزه وهيتكلم فلان هيتكلم لا انتوا خفتوا من الناس ما خفتوش من الله ليه؟ يبقى حضرتك لازم تشد ايديهم انهم لازم واحد منهم يتقدم وكلهم يتقدموا يتقدموا ينقذوا المسلمين ما سيبناش كده ده طايحين مش عارفين لنا راس صالحه تحكمنا. حضرتك يا ريتك تتكلم في الروضه دي وتوجه دعوه لشيوخنا الائمه بتوعنا وبارك الله فيك. وصلت الفكره جزاك الله خير. الله يحفظكم بارك الله فيكم احسن يسلمك الله يحفظكم بارك الله فيك. ان شاء الله نجيب على الاخت في نهايه الحلقه يعني حتى تتضح الفكره وبعد ذلك يتضح الحكم الشرعي. طبعا احنا مش موضوعنا انتخابات الرئاسه ولكن هذه المساله دخلت عرضا معنا في الموضوع اليوم لان احنا ان شاء الله سوف نقوم بانشاء حلقات او بعمل حلقات عن مساله الانتخابات سواء كانت انتخابات برلمانيه خاصه بمجلس الشعب او بالرئاسه ونضع لها ضوابط واصولها الفقهيه ولكن احنا نتكلم الان في باب تمهيد لمساله اخرى سنتناولها ان شاء الله. فنحن نقول مثلا ان الاخ العلماني اللي عايز مثلا يترشح مسك الدول طيب النساء تهتكن في الشوارع من منا يرضى ان بنته مثلا او زوجته تمشي ماشي مو مستقيم من يرضى؟ المهم نرجع الى قصه اخونا الفلسطيني اللي سافر الى امريكا. الرجل طبعا خرج من بطش بعد الظلمه وطبعا هناك بسم الله ما شاء الله اشتغل فيه كامام وخطيب. طيب بعد ذلك ايه اللي حدث؟ طيب بناته كان عنده بنات حوالي 4 بنات يبقى كان لسه يعني اغمار صغار في السن بعد ذلك كبر. طيب بعد ذلك ايه اللي حدث؟ يعني يحكي الاخ يقول في الساعه ما في احدى الليالي حوالي الساعه 1 بالليل وجد طرق شديد على الباب من البوي فريند بتاع بنته البوي فريند صاحب بنته قال لها والله ما تخرجي والله طبعا هناك البنت اذا وصلت الى سن معينه ما يجوز للاب اللي هو يجبرها على اي شيء تفعل ما تشاء. قام البوي فريند بتاعها اتصل على الشرطه جات الشرطه طبعا طلقت الاول مع اللي هو البوي فريند اللي في الخارج يعني قال لهم ان هذا الرجل احتجز من صديقتي داخل البيت على طول قرعوا الباب والشرطه كلمت البنت هل انت عايزه تخرجي؟ قالت البنت نعم انا عايز اخرج مع اصحابي والوالد من يعني طبعا نهر الوالد جدا وكان يتعرض الى الحبس. فالمهم الولد الاجنبي يقول لهذا الرجل المسلم ايه؟ يقول له كلمه تدمي القلب قال له انت خايف على بنتك مننا وكانوا حوالي 4 أو 5 يعني كلام بالانجليزي طبعا ولكن هذا معناه وفحواه انت خايف على بنتك مننا واشار للخمسه ما في واحد مننا الا نام مضاجع بنتك لا حول ولا قوه الا بالله. طيب احنا عايزين نوصل للمرحله دي لمرحله رخاء اقتصادي ولكن مع ذلك انحلال اخلاقي من يرضاه؟ انت يا اخي هل ترضى ان بنتك او بناتك مثلا تقبض انت 10,000 دولار في الشهر وحياتك وعندك سيارة وعندك بيت وعندك وعندك ولكن يفعل في بناتك ذلك؟ احنا ما احناش عايزين العلمانيين سيطروا عشان كده. العلماني لو هيمسك ويسوس الدنيا ولكن يحافظ على الدين ما فيش كان نحن نريد كل يعني اي انسان يحافظ على دين الله عز وجل فهو المراد. فنحن نقول احنا ما نريد المغالاة احنا بنقول لوظيفة الرئيس في الدولة الاسلامية له كم وظيفة يا جماعة؟ له وظيفتان. الوظيفة الاولى وظيفة دينية وظيفة دينية حافظ على الدين بدون الدين نصبح همج نصبح رعاع. احنا دول اسلاميه تعودنا على الحلال والحرام العيب والخطا الصحيح الصح والصواب الصح والخطا والصواب عرفناه ما ينفع في اخر العمر نغير هذه الاشياء كلها لانها امور اعتقاديه والاعتقاد جاي من العقده يعني اشياء عقدنا عليها القلب ما ينفع تتغير الان ولا ينفع ناخذ واحد مثلا من اخوه العلمانيين او ما شبه ذلك يغليلك في الناحيه الدنيويه ويسيب الناحيه الدينيه. احنا عايزين نمسك العصا من النصف واللي هي دي الأمة الوسط نجمع ما بين الدين والدنيا. ما احناش عايزين شيخ برضك مش ملم بالمسائل الدنيوية لا ما ينفعش ولا كل شيخ نلزمه أن يدخل في الانتخابات لا. الله عز وجل جعل كل واحد منا قدر فيه إنسان يجيد في باب الدين ولكن لا يجيد في باب السياسة من الظلم البين للناس أن احنا نقول لا ليس لكم إلا هذا يعني كلام ما يستقيم يا جماعة. ولكن إحنا ذكرنا هذه المسألة عرضا لأن إحنا بنتكلم عن مسألة إزاي بعض الأحكام الفقهية لابد نرجئها الآن كشرط الاجتهاد لولي الأمر. العلماء قالوا ليه شرط الاجتهاد القدامى؟ لأن ولي الأمر يتكلم في الحلال وفي الحرام وفي المباح، بتعرض له بعض الأحكام الجديدة، لابد يكون له رأي، لابد يكون له فكر، فهذا هو منهج. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة، اختار بعده من؟ اختار بعده أبا بكر رضي الله عنه وارضاه أعلم الأمة، وبعد ذلك إلى عمر كان أعلم الأمة، ثم عثمان أعلم الأمة، ثم علي أعلم الأمة. ما جابوش والله واحد في السياسة بس بدون أن يكون عنده علم شرعي، ولذلك لابد أن يكون عنده ملكات شرعية وعنده ملكات دنيوية. يبقى إذا ما تيجي يا أخي أنت مثلا في مسألة الرئاسة لابد أن تحتاط في دينك شوي، تنظر ما تغليش في الناحية الدينية كلية وتترك الناحية الناحية الدنيوية، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لابد أن نجمع بين الخيرين. يبقى احنا إذا محط الكلام بنقول أن في أحكام تغيرت، كذلك مثلا العلماء اشترطوا في القاضي، القاضي اللي بيحكم أن يكون مجتهدا، لابد أن يكون مجتهد ليه؟ تعرض عليه مسائل مش موجودة ملهاش نظائر، لابد أن يقيس، لابد أن يجتهد. الوقت ما عندناش قاضي مجتهد، القضاة الآن معظمهم على القانون، حتى اللي هو اللي ماشي على الشريعة ما بلغ رتبة الاجتهاد، رتبة الاجتهاد مرتبة عالية. فهل نقول نبطل شيء اسمه القضاء؟ ما يجوز. ولذلك الإمام المرداوي الحنبلي رحمه الله يقول لو فعل ذلك لفسدت أحوال الناس، هتفسد أحوال الناس فعلا، ما هذا استقيم، إحنا مضطرين نقبل بذلك. فإحنا بنقول الآن إن في فرق ما بين الحكم الشرعي وما بين الواقع، ومهمة الفقيه كما قال ابن القيم هو أن يطبق ما بين الواجب والواقع، الواجب اللي هو الحكم الشرعي والواقع. إحنا عايزين نعمل مقاربة تزاوج بقدر الإمكان، وإذا تعارض المؤمن هل يستطيع أن يغير حكم شرعي أو يطبقه بنسب متفاوتة أو يغير الواقع؟ ما في أحد يستطيع أن يغير الواقع يا جماعة، لابد التغير يكون عن طريق منهج جماعي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شوف الله عز وجل جاب قوم وأنفس، يعني كلها على صيغة الجمع اللي تفيد أن هذه لابد أن تأتي من مجموع الناس أو من مجموع القوم، أما من بعض الأفراد والأحاد ما يستطيع. أحيانا النبي يرسل إلى الأمة من قبل الله عز وجل، والله عز وجل لم يكتب الهداية لأمتي أو لقومه، هذا دليل على ماذا؟ هذا دليل على أن إرادة التغيير لابد أن تكون إرادة جماعية، ما تكون إرادة فردية. فلذلك نقول أن عملية هذه الأحكام في بعض الأحكام إحنا نضطر إذن هل تستطيع أن تغير الواقع ولا تغير الأحكام الشرعية؟ يبقى إذن نقول بعض الأحكام الشرعية قد يكون من المفاسد الكثيرة تطبيقها، فحينئذ نعملها من نوع المرجأ. يعني إيه المرجأ؟ يعني المؤخر، يعني ما نقدرش نطبقها الآن، بس ما نقولش هي ملغاة، هي مش في الشريعة، لا ده كلام باطل قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله. ولذلك مثلا عندك عمر بن الخطاب أبطل، يعني أبطل العمل بسهم اللي هو المؤلفة قلوبهم، يعني أبطله اللي هو سهم من الناس اللي انت بتعطوهم تألف قلوبهم للإسلام، أبطله. طيب هل معنى أبطله هو خلاص ألغاه؟ لا، مو معنى ألغاه، لأنه هو رأى أن العلة مش موجودة الآن، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما كما يقول الأصوليون. طيب العلة مش موجودة لأن إحنا في عصر من قوة، كان في عصر عمر رضي الله عنه وارضاه، عصر قوة مش محتاج يألف حد، مش محتاج يعطي واحد على أساس يسلم، مش محتاج يعطيه مال ولا أي شيء من عروض الدنيا، مش محتاج. أما القول مثلا إنه منسوخ كما ذهب الإمام أبو حنيفة، قال لا إن سهم المؤلفة دي منسوخ. ليه يا أبو حنيفة؟ قال لأن عمر أبطل السهم. هذا كلام طبعا كلام خطير جدا، عمر ما قالش الأمر منسوخ، وكلمة النسخ هذه معناه ان انت بتنسخ حكم شرعي نص شرعي في القرآن بقول صحابي او بعمل صحابي، وهذا قول ما يجوز ابدا ولا يقول به احد. يعني ازاي مثلا انت تعوز تنفي آية من القرآن بقول صحابي؟ ولذلك العلماء قالوا على قاعدة هامة جدا، لا اجتهاد مع النص بزيادة او نقص، ما ينفعش مورد الاجتهاد المسألة ما تكون وردة وصريحة وما تحتاج إلى مسألة عملية اجتهاد، ما ينفعش اجتهاد فيه. فلذلك احنا بنقول في بعض الأحكام هنضطر نرجئها، هنضطر نرجئ الاتصالة شوية إن شاء الله بإذن الله الرحمن. فنقول إن عملية كما نقول عنها في بعض الأحكام الفقهية هنضطر مين نرجئها، ولكن ما نقول إليها لا تلائم، أو ما نقول إن هي ما تنفعش، أو هي ليست موجودة، هذا كلام يعني ما يستطيع القائل أن يقول. ولذلك إحنا إن شاء الله بإذن الرحمن سوف نتكلم كما قلنا في مسألة اسمها رسائل من فقه الواقع. كان الواجب أن نتكلم من أسبوعين تقريبا عن مسألة ثورة الغضب 2 تنبيهات وتعليقات، كنت يعني أعددت لذلك أن أتكلم عن ثورة الغضب 2، وأيضا سوف أتكلم الآن لأن هذه الثورة يعني بغض النظر عن مدى احنا نوافق او نخالف، ولكن هذه الثورة خرج منها اطياف من المجتمع المصري سواء كانوا بكثرة او بكلة، ولكنها تمثل في النهاية مجتمع او جزء من المجتمع المصري، كان له بعض المتطلبات، كان له بعض الامور، كان له بعض الرسائل المواجهة سواء الى مجلس العسكري او الى الناس او الى غير ذلك. طيب تعالوا ننظر سويا الى هذه المتطلبات وهذه الامور، هل هي كانت فعلا كلها صحيحة ام فيها شيء؟ ولذلك احنا اثرنا ان نصنع ما يسمى عند العلماء بفقه الموازنات. يعني ايه؟ يعني ان نجأ ما تكلم في حدث او في مسألة لابد يا جماعة اقول السلبيات اللي فيها كذا كذا، والمناقب او الايجابيات اللي فيها كذا كذا، قبل ان حد، لان هذه مسائل من المسكوت عنها، والمسكوت عنها حينئذ تخضع الى مساله ما يسمى بمساله المصالح والمفاسد. لا اتكلم عن مساله الخروج الان، انا اتكلم عن مسائل بعضهم يقول ده خروج وده مش خروج، احنا مو يعني المساله هذه انتهت من قديما، يعني لا نريد ان نتعرض لها الان، ولكن احنا بنتكلم عن المتطلبات وخروج هؤلاء الجماعه مثلا في بهذه الصوره بهذه المتطلبات، هل كان صحيح ولا خطا. طيب احنا قلنا في الاول هنتناول المحيه او النواحي الايجابيه، بعد ذلك نتناول السلبيات، لان احنا ناخذ منهج اسمه منهج ايه يا جماعه؟ فقه الموازنات. واحنا عايزين الفكره دي او الفقه دي يكون موجود في الامه، الانسان ما يتسرعش، لابد يوازن ما بين الحسنات وما بين السيئات، يوازن ما بين المصالح وما بين المفاسد، وبعد ذلك يخرج بحكم كلي. الحكم حينما يخرج بعد ذلك هيكون الجميع متفق عليه، لن اختلف معك ابدا، لن أختلف، لأن أنت جئت لي من ناحية شرعية، دخلت لي من ناحية شرعية ومن ناحية العقلية، يعني ما ليش أي حج، أحتج عليك بالشرع ما في، أحتج عليك بالعقل ما في، سدت لي أنت الأبواب. يبقى إذن دي اللي نريد إحياءه في الناس، وهي سنة ربانية بغض النظر عن هل فقه الموازنات في الأشخاص هو وارد ولا، إحنا مش عايزين نتكلم في هذه المسألة، ولكن في الأحداث والوقع هنأخذ به. ولذلك الله عز وجل يقول يسألونك عن الخمر والميسر، الصحابة بيسأل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. الله، يعني الله عز وجل بيقول أنتم بتسألوا عن الخمر والميسر ما في إشكال، هي فيها حلال وفيها حرام، بس الحرام والمفاسد فيها أكثر، يبقى العقل والمنطق يقول إيه يا جماعة نتجنبها لأن مفاسدها أكثر، هي فيها مصالح، إيه فيها بعض المصالح، اللذة والطرب مثلا، كانوا الفلوس اللي يكسبوها من عمليه الميسر كانوا يتصدقوا بها على الفقراء كما هو مذكور في كتب السير والتواريخ، ما كانوش ياكلوه اهل قريش، كان اهل انفه وعزه، ما كانوش ياكلوا المال اللي هو يعني مثلا اللي هو الماخوذ من المغالبات في الميسر، لا كانوا يتبرعوا بها على الفقراء، ولكن اهم شيء اسمه فاز، اهم شيء اسمه انتصر، اهم شيء هذا هو فقط. طيب الان حينما نشوف بالنسبه لعمليه اللي هو المغالبات دي تدل على ماذا يا إخوان؟ إن في بعض المصالح ولكن مصالح مهضرة، ولذلك ابن القيم لما جه يتكلم عن مسألة دقيقة جدا اسمها هل في حاجة اسمها مصلحة محضة وفي حاجة اسمها مفسدة محضة في الدنيا ولا مش موجود، طبعا هو قاعد عمل فيها بحث طويل، المهم خرج في نهاية المقال إلى أنه إذا أريد بالمصلحة المحضة التي لا مفسدة فيها، يعني لذة كاملة ومتعة كاملة، قال هي موجودة. إزاي موجودة؟ بالحالة الأولى. إزاي موجودة؟ قال لك موجودة في الآخرة وموجودة في الدنيا. في الآخرة زي ابن القيم قال لك مثلا الجنة، الجنة خير محض ولا مش خير محض؟ خير محض. الجنة فيها شر؟ لا ما فيها شر. النار شر محض ومفسدة محضة ولا فيها خير؟ ما فيهاش خير، ده عذاب الله عز وجل، العذاب ما يكونش خير للناس، للعاص والكافر يكون أكيد شر. قال لك يبقى في الآخرة موجودة. طيب في الدنيا قال لك موجودة في بعض العاملين، زي أي ابن القيم قال لك مثلا الملائكة، فيه ملك فيه شر والعياذ بالله؟ لا لا، دول كلهم خيرين. طيب الأنبياء فيهم شر؟ لا والعياذ بالله، أنبياء الله عز وجل فيهم خير، وكل الخير والبركة على الأرض نبع من بعد الله عز وجل في هؤلاء الرسل الكرام. يبقى فيه خير. فقال ابن القيم رحمه الله إذا وجد أو إذا وجدت المصلحة المحضة في العامل فهي أيضا توجد في العمل أو المعمول من باب أولى، يعني إذا وجدت في العامل توجد حينئذ فين؟ في العمل، وهذا كلام منطقي وصحيح. أما إذا أريد، أما إذا أريد إن المصلحة المحضة اللي هي ما فيهاش مشقة، قال لك دي كلام مستحيل، ده كلام مستحيل، لأن أحكام الشريعة كلها فيها نوع من أنواع التكليف يا جماعة، اسمها تكاليف شرعية، يعني يجب عليك أن أنت تؤدي ويكون فيها مشقة، بس مشقة مطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيها تكليف، فاتقوا الله ما استطعتم، فيها استطاعة، إذن فيها فعل، صح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يبقى فيها استطاع، يبقى فيها فعل، يبقى فيها عمل، يبقى فيها مشقة. يبقى إذن ما فيش مصلحة محضة بمعنى لا مشقة فيها. ولذلك ابن القيم ماذا يقول في نهاية المطاف؟ يقول: وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم. ما ينفعش أنت تنام في الدنيا وتاخد الجنة في النهاية، ما ينفعش، لابد تتعب، لابد تصلي، لابد تصوم، لابد مثلا تفعل الطيبات وتجتنب الخبائث، على قول أغلب الأصولين يقولون إن الترك نوع من أنواع الفعل كما هو مقرر في باب الأصول، هذا معروف ومعلوم عند الناس، فالاجتناب نوع من أنواع الفعل، فيجب عليك أن تعمل. فهذا ما سنتكلم عنه يا جماعة، اللي احنا عايزين نحيي فقه الموازنات. المصلحة الراجحة يبقى مأمور بها في الشرع، المصلحة لا المرجوحة منهي عنها في الشرع، المفسدة المرجوحة والمفسدة الراجحة، وهكذا. طيب، هم أول حاجة أو أول مطلب طلبوه في العملية اللي هو ثورة الغضب 2، قالوا محاكمة النظام السابق. طبعا محاكمة النظام السابق يعني نحن معه، وهذا مطلب كما قلت مطلب شرعي قبل أن يكون مطلبا شعبيا. يعني محاكمة رؤوس النظام السابق مطلب شرعي؟ إزاي؟ هنشوف الوقت. ولكن قبل أن ندخل في الموضوع دي نحب أن نوضح مسألة. الناس يقول لك محاكمة النظام السابق، يعني هذه الكلمة فيها شيء من المجازفة، ما تقولش نظام سابق. أصل النظام السابق كان موجود مين؟ أما هو أنا وإنت وأخويا وأخوك وأبويا وأبوك. النظام السابق كان موجود من مجموع الأمة، فمحاكمة النظام السابق بمعنى محاكمة أنا وأنت والجميع، فالجميع مشارك في النظام السابق. ما تقوليش لا أصلاً كنت، لا، الجميع مشارك، إما مشارك بالفعل أو مشارك بالقول أو مشارك حتى بالسكوت. السكوت ده فعل؟ أيوة فعل. أنت ليش ما جهرت؟ ليش ما تكلمت؟ إذا حينما أنت سكت هذا نوع من أنواع الإقرار. يبقى إذن الجميع كان مشارك ولا مش مشارك يا جماعة؟ كان مشارك. واحد يقول لك لا يا أخي أنا كنت كاره، اتق الله في نفسك، أنا كنت كاره. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أنا كنت مستقر، إزاي تقول أنا مشارك؟ أقول لك أنت مشارك، مشارك بأفعالك. نعم أنت كنت مستقرة يرفع عنك الإثم، ولكن لا يرفع عنك المشاركة أن أنت كنت مشارك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع عن أمتي. إيه اللي رفع؟ ها، لابد يكون في شيء. هو الفعل نفسه؟ لا، الفعل ما رفع لأنه شيء عقلي موجود بيننا. يبقى إذا تقدير محذوف من يا جماعة؟ الإثم. رفع عن أمتي يكون المحذوف تقديره من الإثم. يبقى إذا الجميع كان مشارك، يبقى اتفقنا سواء أنت كنت كاره ولا مش كاره، هذه تؤثر فيما يسمى بالإثم، ولكن لا تؤثر بالنسبة لمطلق المشاركة، فأنت مشارك. فما تقول لمحاكمة النظام السابق كلنا مشاركين. واحد يقول لك لا أصلاً كنت معارض. معارض مين يا عم؟ معارض مين؟ معارض وبعدين تبان في التلفزيون بتاع تبوس وتقبل ايدين وتبوس رجلين؟ ما ينفعش تقول انا كنت معارض. المعارض الصحيح يا اما خارج البلاد يا اما في سجن العباد او في مستشفى المجانين، ممكن احتمال وارد صحيح لانه يعتبر نوع من انواع السجن. ولذلك بعض العلماء كان يقول لك ايه من القدامى، ولعله الامام الذهبي على ما اذكر كان يقول: كدت لا ارى عالما الا في كتاب او تحت تراب. لا إله إلا الله، في عصر العلماء يقول لك كدت لا أرى عالما، يعني عالم صادق، إلا في كتاب، يعني أقرأ في سيرته بس، كان فيه وكان أو تحت تراب مدفون. ونحن نقول كذلك، كدت لا أرى معارضا إلا خارج البلاد أو في سجن العباد. ما فيش واحد بقى يطلع لك الآن يقول لك أنا رامبو وكت، لا، ما فيش كلام ده، ما فيش. لو أنت رامبو كنت في السجن. واحد يقول لك أنا كنت معارض. طيب معارض يا أبو مليونير، يعني انت عندك ملايين، كانوا هيسيبوك الدولة تجمع الملايين ده وانت معارض؟ لا، انا اعلم في واحد في احدى الدول العربية كان معارض، عارض الحكومة في بعض، في التصويت على بعض القوانين اللي كانت عايزها الحكومة. الاخ طبعا عنده خير كثير، يعني عنده مطاعم وعنده امور كثيرة وعنده شركات على طول، شغل البلديات بقى اشتغل. المطعم الفلاني في كذا كذا، في مخالفة كذا كذا، بالقانون، ويقفلهولك بالقانون، لان القانون وضع بشري، يعني يقدروا يضبطوه ويفصلوه. يبقى إذن أنت ما تقول لي أن أنت كنت معارض وسبوك تزهزه، ما ينفعش. هو زي نفس ما نقول واحد جاب طماطمة أو طماطماية أو شيء من الطماطم حلوة وحطها في قفص وحش، أو قفص طماطم كله مضروب، الطماطمة دي ما ينفعش، لابد أن يصيبها نوع من أنواع العطب، لابد، أو تخرج برا البلاد. ده اللي احنا بنقول عنه. إنما كلمة محاكمة النظام السابق يجب أن نعدل العبارة، قول محاكمة رؤوس النظام السابق. نعم، نتفق على هذه العبارة. يبقى إذن هذه العبارة نقول إيه يا جماعة؟ يبقى الكل مشارك ولا مش مشارك؟ الكل مشارك. فمثلا لو جه صبي صغير مثلا أو ولد أو مجنوب جه مثلا الكبدي أمامي كسر سواء عمدا ولا عن غير عمد، من حقي شرعا إلا أنا غرمه المال اللي اسمه الضمان. ضمان الأموال يضمن، تضمن المتلفات بغض النظر عن نية مين، عن نية الفاعل، تقول صغير كبير قصده مش قصده ملياش دعوة، دي أموال الناس. وإلا كل واحد الآن يقتل الثاني ويفعل المنكر أو يكسر ويقول لك لا أصلا ما كانش قصده، ما فيه مش خلاص مشت، لا ما ينفعش مين. إذن يعوض قيمة المين الكوب، حتى لو مش عارف، حتى لو مش عارف، حتى لو صغير، حتى لو صغير وليه أبوه أو إن كان له مال يؤخذ منه أو يصبح دين في الذمة. هذا شرع الله عز وجل، حتى لا يستهين الناس بأموال الناس ولا بأعراضه. واحد قتل واحد خطأ، الشرع ما يقولوش عشان تخطأ والله نعم رفع عنك الإثم، بس ما رفع عنك الفعل، بدليل إن أنت عليك، تعال أنت عليك دية سلمها إلى أهل، ودية يعني حوالي ما يقارب الآن 1,000,000 جنيه. ليه الدية هي حوالي 100 من الإبل على القول الراجح، اللي الأصل في الدية اللي هي تكون بالإبل 100 من الإبل. طيب 100 من الإبل، تخيل احنا بنقول الجمل ب 100 جنيه، لو ان في بعض اللي هو فيه دية مغلظة ودية مخففة، احنا بنقول في القتل الخاطئ بتكون دية مخففة، اقول ب 10,000 جنيه، 10 في 100 صارت كام؟ 1,000,000. اذا دية الشخص هيدفع 1,000,000 وهو مش قاصد، نعم مش كده وبس، لا ويصوم شهرين، هيصوم شهرين طيب الله يعني، لا بس متتابعين، يعني ما ينفعش تفصل بينهم الا لعذر شرعي كعيد او مش او سفر او ما شابه ذلك. اما لو فطر يوم عمدا مشكل، اما عمليه الطعام فيها خلاف كبير بين اهل العلم، ما نريدش نتعرض له الان. اللي يعني معنى الكلام ان اصلا الانسان كلنا كنا مشاركين في النظام السابق، اللي شارك قال لك المستقرة نقول له مع العين والراس، دي يرفع عنك الاسم، ولكن لا يرفع عنك مين، لا يرفع عنك مطلق المشاركه. فنقول ونتفق على هذه الكلمة أن احنا نطالب بمحاكمة مين؟ رؤوس النظام السابق. طيب رؤوس النظام السابق احنا قلنا مين؟ في محاكمته مطلب مين؟ مطلب شرعي. الشيخ يعني يا شيخ محاكمته أو لا مطلب شرعي مو مطلب شعبي؟ احنا قلنا لا، هو مطلب شرعي قبل أن يكون شعبي. فيه دليل؟ أي فيه دليل منين؟ من الكتاب، من الكتاب، من القرآن، أي فيه من القرآن. فيه دليل ثاني؟ نعم فيه من السنة، فيه من السنة؟ إيه نعم. طيب في آخر؟ نعم في. منين؟ من التاريخ. الله، هو التاريخ بقى دليل؟ نعم التاريخ دليل، لأن إحنا بنعمل عملية مين؟ قياس. أنت بتحكم بتشوف المثير حصل في إيه وتقيسه بالموجود بين يديك. ولذلك ابن القيم ماذا يقول يا إخوان؟ يقول الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين متفرقين. ما ينفعش يعني الشريعة، ما ينفعش شيء نفس شيء، ما تعطوش نفس الحكم، ده يبقى في خلل، في خلل. أما شيئين مختلفين ما في إشكال، إيه ما يجمعوش أبدا بحكم واحد. لا نصبر شوي على الصلاة إن شاء الله. طيب نشوف بالنسبة لمسألة محاكمة رؤوس النظام السابق، إيه الدليل على محاكمة رؤوس النظام السابق؟ إحنا عايزين نقرر شيء قبل ما نتكلم عن ذلك. نقول من السنن الربانية، شوف من السنن الربانية أنه إذا حدث التقاء ما بين الحق والباطل، ما بين الخير والشر، ما بين الصلاح والفساد، ما بين الكفر والإيمان، ما بين الظلام والنور، يجب أن تكون هذه المعركة معركة فاصلة قاسمة حاسمة، بمعنى لا يقوم للباطل بعد ذلك قائمة. لا بد كما يقال الآن ضربوا ضربة قضية، لابد الآن إذا حدث التقاء أو نزال أو تعارك أو نزال بين الحق والباطل، لابد يا جماعة أن تكون المعركة مين؟ لابد أن تكون المعركة معركة حاسمة، بمعنى أن الباطل ما يبقاش له قائمة بعد ذلك، ما يستطيع، لأن أي عنصر من العناصر يستطيع أن يقلب الموازين، يستطيع أن يقلب الموازين، والتاريخ يحدثنا وهنشوف إزاي الله عز وجل تكلم في هذه المسألة. إذن لو حدث التقاء ما بين الحق والباطل يجب أن يكون حاسم؟ نعم يجب أن يكون حاسم. ما الدليل؟ الدليل الله عز وجل في غزوة بدر، تعال نرجع كده 14 قرن كده 14 قرنا إلى الخلف، ونرجع ونروح إلى عهد الطيبين المطيبين، عهد تعطر به أنفاسك والله، عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف كان، وكيف كان الصحابة في أمان، في محبة، في ود، في إخاء، مع أن الخوف محبه من كل جانب، العدو متربص به، ولكن كان فيه مين؟ دين وإيمان وقوة. كان الناس كأنهم عايشين في جنة مصغرة في مدينة طيبة طيبها الله عز وجل في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا على الخير. تعال نشوف إيه اللي حدث في غزوة بدر، بعد غزوة بدر في حديثة مين؟ أسرى بدر. الله، الله عز وجل يقول لمحمد مخاطبا ومعنفا، ويقول لأصحابه مخاطبا ومعنفا وموبخا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى. ما يكونش، ما ينفعش تدخل أسرى حتى إيه؟ حتى يثخن في الأرض. الله أكبر، حتى يثخن في الأرض. يثخن في الأرض يعني إيه يا جماعة؟ يعني يقتل. يعني إيه يقتل؟ يقتل كما في صحيح البخاري، أي تكون له الغلبة. يعني ما ينفعش أنت تأسر يا رسول الله إلا بعد أن تكون الغلبة ليك، الغلبة والقوة، مش المعركة دي بس، لا، في القوة، في الحال، يعني يكون لك القوة على أهل الكفر، ما يكونش لهم قائمة. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. الله أكبر، والله يريد الآخرة، والله عزيز، ما حدش يستطيع أن يهزم الله عز وجل ولا أن ينازل الله عز وجل، والله عزيز حكيم سبحانه وتعالى. شوف الله عز وجل يوبخهم وبخ توبيخ آخر أشد من الأول: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الله أكبر، كل ده بسبب إيه؟ لأن دي معركة يا جماعة، كما قال أهل العلم، معركة ما بين الحق والباطل، معركة ما بين الصلاح والفساد، لابد أن تكون معركة حاسمة، ما ينفعش تاخد نصف حلول، ده ممكن ينقلب عليك، يجمع لك جيش بكرة ويأتيك، وهذا ما حدث بالفعل على طول في غزوة أحد، كان الانكسار. إذن أي معركة بين الحق والباطل يجب أن تكون حاسمة، يجب أن تكون حاسمة. الآن الثورة قامت، وانتصر أهل الخير على أهل الشر، أهل الخير انتصر ولله الحمد، ولكن لم يتمكنوا إلى الآن، بدليل الناس اللي في الحكومة، الناس الآن اللي في السجون لم تحاكم إلى الآن. لماذا التأخير؟ الأزلام اللي برا إلى الآن لم يحاكموا، الآن قاعدين يعثون في الأرض فساد، قاعدين يخربوا، ما هو تركوهم مشكلة. إذا لابد من محاكمة مين يا جماعة؟ من محاكمة الرؤوس. إحنا لا نطالب فيهم بحكم معين، لا، ده مردوا إلى القضاء، وكل إنسان يعطى حكم بما قدم وأخر، لابد أن يأخذ حكم يتلائم مع ما قدم وأخر بالنسبة للأمة. وهذا ليس كلامنا، هذا كلام أهل العلم، يعني يجب أن تصنع له محاكمة عادلة. نحن لا نطالب بالظلم ولا نقول بحكم في رجل بعينه، لا، إحنا تركين هذه لمسألة القضاء ومسألة التقدير، يعملون بس محاكمة لابد أن تكون فيها سرعة، لابد أن حتى يكون المعركة انحسمت. أما الآن المعركة ما انحسمت، ما ينفعش نصف حلول في هذه المسائل يا جماعة، لأن عنصر واحد كما قلت قد يقلب الموازين. بدليل إيه؟ تعال نشوف كده مسألة أسرى بدر، وإيه الحوار اللي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر وعمر، ونشوف كان إيه رأيهم وتعليل كل واحد فيهم. طيب، هو النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وعند النسائي وأبي داود وغيرهم، النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة وبعد إمساك الأسرى قال مين؟ قال لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارة؟ أنت شايفين إيه؟ نعمل فيهم إيه؟ قال أبو بكر: يا رسول الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا عونا أو معونة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. إحنا نأخذ منهم فلوس نستعين بهم على جهاد الكفار، ودولت ممكن الله عز وجل يهديهم ويصبحوا مسلمين في يوم الأيام مثلين. كلام طيب. هل هو كان بيريد عرض الدنيا؟ لا، ده مش هو بس، بعض الصحابة كان يريد عرض الدنيا. الصحابة ما همش من الزهيد، بعضهم قد يخطئ، ما فيش كان، ولكن له من الحسنات ما تمحو إذا بلغ المأكلتين لم يحمل الخبث. طيب، تناولنا هذه المسألة، دي كلام مين؟ كلام أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. ثم اتجه إلى عمر بن الخطاب فقال: وما تقول يا ابن الخطاب؟ شوف عمر بقى، تعال نشوف رأي عمر الموافق لرأينا الآن، وده الله عز وجل كان حكم به، وهذا من الموافقات العمرية مع كتاب الله عز وجل. فقال عمر: لا والله يا رسول الله، على طول بادئ، لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، أنا مش شايف اللي قال به أبو بكر، ما شايف يا عمر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم. على طول، إزاي يا علي يا عمر رضي الله عنه وارضاه؟ فقال: فأرى أن تمكن عليا من عقيل، ده عقيل مين؟ ابن أبي طالب، وده علي ابن مين؟ ابن أبي طالب، أن تمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه. طيب، باب سد الذرائع، مش بس وسكت، لا، وتمكنني من فلان يا رسول الله، وذكر نسيبا له، واحد قريبه عشان ما يقولش ها حط في راس فلان واحد، لا، دي باب سد الذرائع اللي احنا هنتناول له في مساله ان شاء الله الانتخابات. باب سد الذرائع، ما تقولش انا مش داخل وتحط اخوك، ما تقولش انا مش داخل وتحط ابوك، ما تقولش أنا... وانت عارف ان هؤلاء لا عندهم الكفاءه ولا عندهم القياده، يبقى عضو لمجلس برلمان ما ينفعش، دي خيانه لله ورسوله وللمؤمنين، ما ينفعش. وارى يا رسول الله ان تمكنني من فلان وذكر نسيبا له فاضرب عنق على طول هو قريب. ليه يا عمر؟ يقول شوف التعليل، فان ان المثقله هذه من صيغ التعليل عند الاصوليين، يقول فان فان هؤلاء ائمه الكفر وصناديدها. الله اكبر، يعني لابد تشيل الراس، الراس ما ينفعش تتركها، طول ما انت ترك الراس وفيه روح في الذيل ما ينفعش. فان هؤلاء ائمه الكفر وصناديدها. طيب عمر ماذا يقول رضي الله عنه وارضاه؟ يقول فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ابو بكر ولم يهوى ما قلت. ما ذهبش الراي عمر صلى الله عليه وسلم. طيب قال عمر فانصرفت، ثم جئت من الغد، جئت ثاني يوم بس كانت الفزع، فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر قاعدين يبكيان. لا إله إلا الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي وتنهمر الدموع من عينيه بأبي هو وأمي. نعم يبكي صلى الله عليه وسلم، أكيد المسألة خطيرة، أكيد إن الواقع جلل، المسألة خطيرة جدا، أكيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان، أكيد فيه مسألة. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه مستغربا مستدهشا، فقال يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك. الله، شوف الجمال. فيقول فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما. لا إله إلا الله، شوف الأحبة والإخوان، إن كان ما كانش حتى ما كانش عنده بكاء هيتباك عشان هؤلاء الأفاضل يبكون. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب النبي قاعد يبكي ليه يا جماعة؟ في إيه اللي حصل؟ تعال نشوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يبكي. لا، وأبو بكر يبكي. الله، خير من وطئ الحصى بعد أنبياء الله عز وجل ورسله هم مين؟ هو مين؟ هو أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. تعال نشوف لماذا يبكي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والدموع تنهمر من عينيه ويبكي، وهو يبكي ويقول بصوت أسيف حزين، أبكي للذي، الله، أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء. هم قالوا له خذ الفداء، أنا ببكي من كده. ليه يا رسول الله؟ قال لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، أدنى من هذه الشجرة، يعني شجرة قريبة على النبي صلى الله عليه وسلم، شاف عذاب الصحابة لولا أن الله عز وجل برحمته وفضله رفع هذه العقوبة عن هؤلاء الصحابة. الله، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وأبو بكر يبكي، لأنه كان طبعا بيرى بهذا الرأي. يبقى إذن ماذا يجب يا جماعة؟ إحنا بنقول أيضا الآن على المسجونين الآن في سجن طرة، نقول فيهم كما قال عمر قديما، فإن هؤلاء أئمة الفساد وصناديدها. لا نقول الكفر ولا نكثر أحد حتى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع، نقول فإن هؤلاء أئمة الفساد، أئمة العهر، أئمة ما أصاب الأمة من نكسة ووكسة، فإن هؤلاء أئمة هذه الأشياء كلها وصناديدها. نعم يجب علينا أن ننظر وأن نعتبر، لابد أن نغير. أما إذا كان لك القوة ولك الغلبة ما في إشكال، عايز تأسر إيسر. الله عز وجل ماذا يقول؟ ففي هذه الأخرى، الآية الأخرى في مرحلة من يا جماعة؟ في مرحلة المكنة والقوة، في مرحلة ما يكون لك القوة والغلبة انت براحتك بقى. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، خلاص قتلتوا فيهم وخلاص انتصرتم، فشدوا الوثاق. خلاص كيفكم؟ عايزين تاخدوا أسرة؟ خدوا أسرة. فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زاره. لا إله إلا الله. يبقى احنا عندنا في فرق يا جماعة في الحروب أو في التقاء الخير والشر والصلاح والفساد، ما بين مرحلة ما تكون فيها الغلبة ظاهرة، حينئذ يجب القضاء على أي عنصر قد يقلب الموازين. أما لو في حالة أنت مثلا حالة لك القوة والغلبة ما في شرط، ما في إشكال، براحتك، عايز تعفو اعفو. بس المشكلة الآن إحنا ما نقدر نعفو، الرأس موجودة، الروح موجودة في الذيل. ولذلك احنا سمعنا كما يقال الآن في بعض المجالس ان أزلام النظام السابق قاعدين ها يشتروا مثلا السولر من هنا ويروحوا يرموه فين؟ في الصحراء، عشان يعملوا أزمة، يختلقوا أزمة، ينشئوا بين الناس اضطراب وفساد. ما هو ما في إشكال، ما هو الفلوس مش من عندهم أصلا، بفلوس الشعب، فلوس المساكين، هو غرمان عليه إيه؟ ما بيدفع شيء من جيبه. والثاني قاعدين يقولوا عليه بيشتري الرز وقاعد يرمي في البحر. ليه؟ عشان يعمل عملية اضطراب، عملية تهارج بين الأمة. الأمة تعاني الفقر، تعاني التضارب، حينئذ يحدث من يا جماعة؟ يحدث الانشقاق. ولذلك الله عز وجل يمتن على محمد بعدم إذنه إلى مين؟ ها المنافقين لما يخرجوا مع الجيش الإسلامي. وإلا ها لو خرجوا فيكم، لو خرجوا فيكم، لو خرجوا، شوف الله عز وجل يقول وخرجوا فيكم، ما ينفعش لو خرجوا فيكم مشكلة، ما يقولش لو خرجوا معكم. أصل المنافق كأنه داخل في ضميره بالوسواس، يعني يوسوس بالكلام، أحد يوسوس بالكلام، ما يترككش، ما يترككش تنفذ أي خصلة من خصال الخير، على طول قاعد فوق راسك يوسوس. والمشكلة فينا ناس تسمع لهؤلاء. فيجب يا جماعة، يجب علينا إيه؟ يجب علينا حينئذ أن نكسر شوكة هؤلاء. لابد، أول شيء الرؤوس، أول شيء الرؤوس، لابد أن نشوف من الرأس ونحاول بسرعة، بسرعة بقدر الإمكان. وهذا واجب شرعي كما قلت، احنا مو في عصر المكنة ولا في عصر القوة حتى نقول ما في اشكال خلينا نصبر شوي، لا ما ينفعش. الصبر مضر بنا الان ان شاء الله، يعني الصبر الان مضر بنا جدا يا جماعة، ما نستطيعش اللي احنا مين نصبر. طيب احنا قلنا الدليل الواتي من الكتاب ومن السنة على وجه العجالة، فيه دليل اخر ها من التاريخ. مين الدليل في التاريخ؟ سوف كنا نتكلم عن رجل بنفسه هدم دولة واقام دولة، رجل بعصا وركوة يعني بعلبة مية هدم دولة وأنشأ دولة. بعصا وركوة، إيه نعم، بعصايا وعلبة هدم دولة، نعم. رجل لم يسكن القصور ولا البيوت قط، وإن كان يسكن، كان يسكن المساجد، وإن لم يجد مسجدا كان يضرب لنفسه خيمة بجوار القبور، وهدم دولة وهدم دولة، وأقام دولة أقام دولة. الله، مين ده الرجل ده؟ رجل يقول عنه الإمام الذهبي رحمه الله من فحول العالم، شوف فحل، الله أكبر، رجل رأى في المنام أنه قد شرب ماء البحر مرتين. مين ده اللي شرب ماء البحر مرتين؟ هذا الرجل اللي هنتكلم عنه ونستدل به. مش كده وبس، رجل استطاع أن يقيم دولة استمرت 130 عاما، استمرت الدولة 130 عاما، نعم. مش كده وبس، ده عمل الأفاعيل، حتى يقول عنه الناس، بعض المؤرخين يقول ماذا يا إخوان، يقول دب دبيب الفلق في الغسق. الله أكبر، فده الرجل ده عمل حاجة كبيرة، دب دبيب الفلق في الغسق، نعم. يقولون كانت قدماه ها فين يا جماعة؟ قدمه فين؟ في الثرى، وهمته في الثريا، رام أمرا فأصابه، كما يقول الإمام الذهبي. الرجل ده عمل إيه؟ كان خطأ من أحد الولاة من أمراء المسلمين اللي هو تركه بعد ما كان تحت قبضته، قال له وزيره اللي هو مين؟ مالك بن وهيب، ضع عليه كبلا حتى لا تسمع له طبلا، يعني طبل الحرب. فلم ينصاع، فكانت ماذا النتيجة؟ خرج هذا الرجل عليه. ما قصة هذا الرجل؟ وما خبره؟ وما نبأه؟ رجل يهدم دولة، رجل بعصاه وركوة، نعم. هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة عن هذا الرجل، وسنتكلم إن شاء الله في الحلقة القادمة عن البلطجة أضواء وأحكام، نرقي عليها الضوء وننظر فيها ونتكلم عن طرفة في الحلقة القادمة عن ثورة نساء. ما حدش تكلم في ثورة النساء، امرأة قامت بثورة وعملت إيه؟ لا، دولة كبيرة 4 سنوات، وكانت خير من قاد، ولكن في النهاية قتلت على يد فلاح. قتلت على يد فلاح ليه؟ هذا ما سنعلمه إن شاء الله في المرة القادمة. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والتوفيق والهدى والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.